فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك خطيب يخطب الجمعة وشخص آخر يصلي صلاة الجمعة، فهل يصح ذلك؟ نعم، يجوز أن يخطب واحد وأن يصلي الآخر، لا بأس بذلك. وإذا تولاهما واحد هذا أفضل، إذا تولى الخطبة والصلاة واحد هذا أفضل. نعم.